أما إذا حال الحول فيزكي الموجود ولا يمنعه الدين. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. يقول هل يمكن أن نقدم الزكاة لسنة أو سنتين؟ لا معنى يقدم إذا كان في مصلحة يقدم الزكاة لا بأس. بارك الله فيك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: أنا عبد الرحمن الرويدي من المنطقة الشرقية، أسأل سماحتكم عن المقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول: يا ربي أشقي أو سعيد؟ أي ربي ذكر أو أنثى؟ فيكتباني ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. أرجو توضيح، ما المقصود من شقي أو سعيد؟ هل ذلكم في الآخرة أم في الدنيا؟ هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغزالي، وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا يقع في بعض الأجنة، والعمدة على حديث مسعود أن الكتابة تكون في أول الشهر في أول الطور الخامس الرابع، إذا مضى عليه ثلاثة أطوار 40 و40 و40 يعني 4 أشهر، أتاه الملك فقال: يا ربي ما الرزق ما الأجل، أشقي أم سعيد؟ يكتب كل ذلك بعد مضي الأطوار الثلاثة، يعني في أول الشهر الخامس. هذا هو المحفوظ في الصحيحين من حديث مسعود رضي الله عنه. أما ما جاء في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري بأن هذا يقع بعد مضي 40 أو 45 ليلة، فهذا لعله في بعض الأجنة جمع بين الرواية بين الحديثين، لعل هذا يكون في بعض الأجنة بالنسبة إلى الجمع بين الحديثين، أن يكتب بعض الأجنة في بعض حين يمضي له 40 أو 45 ليلة، ولا يتناقض ولا يتعارض مع حديث مسعود. طيب. جزاكم الله خيرا. قضية يسأل عنها لو تكرمتم سماحة الشيخ، يقول: ما المقصود من شقي أو سعيد؟ هل هو في الآخرة أو في الدنيا؟ شقي في الدنيا أو سعيد في الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. هي شقي يعني في الآخرة، هو في حال الدنيا، شقاوة في الآخرة تكون في الدنيا. إذا كان شقيا في الدنيا عمل بعمل الأشقياء صار شقيا في الآخرة، وإذا كان سعيدا في الدنيا عمل بطاعة الله صار سعيدا في الآخرة، لأن يعني الآخرة مبنية على الدنيا. كأن الدنيا مزرعة للآخرة. نعم نعم. بارك الله فيكم. ما المقصود بهذه الشقاوة سماحة الشيخ؟ الشقاوة أنه من أهل النار، يعني إن أعمالك كلها تضره، وأنه هو من أهل النار ليس من أهل الجنة، والسعيد الذي يوفق أعمال أهل الجنة الصالحات. جعلنا الله وجعلناه وإياكم من السعداء. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال آخر لو تكرمتم سماحة الشيخ، يقول: من المعروف أن كفارة اليمين بعد الصوم إطعام 10 مساكين، كم نعطي لكل مسكين من المال جزاكم الله عنا خيرا؟ يعطى كل مسكين على الراجح نص صاع، كيلو نص صاع من قوت البلد، يعني للخمسة 5 أصواع، للعشرة 5 أصواع، لكل واحد نصف صاع، صاع النبي عليه الصلاة والسلام، ويقدر بكيلو ونصف تقريبا على سبيل التقريب والاحتياط. بارك الله فيكم. أما من المال لا، الكفارة من الطعام أو كسوة. بارك الله فيك. إما طعام وإلا كسوة أو عتق، فإن عجز صام 3 أيام. طيب. هذه كفارة اليمين. بارك الله فيكم. أما المال فلا. النقود لا. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع يقول: أبو لافي عين عين، له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم الصلاة على السجادة المعتاد الصلاة عليها والمرسوم عليها بعض المساجد، إذ أني سمعت أن الصلاة عليها لا تجوز؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. الصلاة على السجادة صحيحة ولو كان عليها رسم المسجد أو أي رسم، الصلاة صحيحة،

ورأوا أن تزويجها للمصلحة وخوفا عليها من الفتنة فلا حرج فيها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأشياء التي يمكن أن يغض عنها الطرف ويقبل الخاطر؟ المعاصي كثيرة إن شاء الله العافية، لكن قد يقع العاصي في، قد يقع من العاصي شيء من المنكرات مثل التدخين، مثل تعاطيه بعض المسكرات، مثل تعاطيه المعاملات الربوية، مثل تساهل بإصلاح بعض أهله في البيت ما يصلي مع الجماعة ولكنه يصلي ونحو هذا. نعم، المهم أن يكون مصليا، وهذا بالدرجة لا بد من الصلاة. لا بد. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل: ما حكم من صلاة من به سلس البول إماما؟ لا يحبط له ولا يصلي بالناس، خرج من آخره. إذا كان إماما وصاحب سلس لا يحبط له أن يعتذر، من صلى بهم صحة صلاة إن شاء الله، يتوضأ لكل صلاة. طيب، لكن الأحوط أنه يتعافذ، لأن بعض أهل العلم يرى لا تصح صلاته إماما يعني. نعم نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: صاد عين ميم، مقيمة في الرياض وهي مصرية، تسأل وتقول: أفطرت شهر رمضان كاملا نظرا لأنني وضعت حملي الأول، وفي السنة الثانية لنفس العذر أفطرت نصف شهر رمضان، وإلى الآن لم أستطع قضاء ما علي من صيام لأن حالتي الصحية لا تسمح، ما هو مقدار ما علي من إطعام للمساكين في دوني؟ جزاكم الله خيرا. عليك القضاء إذا استطعت بدون إطعام، ما دمت تركت القضاء من أجل العجز فلا بأس أن تقضي إذا وجدت الاستطاعة، إذا عافاك الله واستطعت تقضي والحمد لله، وليس عليك الإطعام إلا إذا كنت تساهلت وتركت القضاء وأنت تستطيعين، فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، نص صاع، كيلو ونص عن كل يوم تجمع ويعطاها بعض الفقراء إذا كنت تساهلت. أما إذا كنت أخرت لأجل العجز فليس عليك إلا قضاء إذا استطعت، ولو تأخر سنتين ثلاث لا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من الجمهورية العربية السورية تقول: أختكم ها عين ح تسأل: هل الحديث التالي مثبت عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: تعلموا السحر ولا تعملوا به، وهل السحر تعلمه غير محرم والفعل به محرم؟ وفي الحقيقة قد سمعت هذا الحديث من بعض الناس لكني لا أدري عن صحة الحديث. هذا الحديث لا أصل له، هو باطل، لا يجب تعلم السحر ولا تعليمه، فتعلمه وتعليمه يكون بالله، لأن تعلم السحر معناه عبادة الشياطين، عبادة الجن والاستغاثة بهم وتقريب الذبائح إليهم ونحو ذلك، فالمقصود أنه لا يجوز تعلم السحر ولا تعليمه، بل يجب الحذر من ذلك، وهذا الحديث باطل لا أصل له. أن الحديث تعلم السحر ولا تعملوا به هذا باطل، ليس له أصل. المسلمين الحذر من تعلم السحر وتعليمه، والحذر من استعماله، لقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فجعل الكفار بتعليم الناس السحر، ثم قال: وما انزل الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نهزت ولا تكفر. بين ان الملكين لا يعلمان احد حتى يقولا له إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن تعلمه في كفر إن شاء الله عليه. فالمقصود أن السحر شره عظيم وعاقبته وخيمة، ولهذا قال جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه من اعتاره ما له بآخر من خلق من حظ ولا نصيب. قال جل وعلا في الآيات الأخرى، يقول سبحانه يقول جل وعلا: وما يعلم حتى يقول إنما تعلمون ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من حديث بين الأخوة ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هذا في آخر الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في آخر من خلق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا